القاهرة تقدم مين؟ إحنا الجيران. جيران الهنا. جيران الهنا مع منى بطاح. الفنان أحمد صياد، رمضان كريم. الله أكرم، يا رب رمضان كريم علينا وعلى الأمة العربية كلها إن شاء الله. اللهم أمين يا رب. يا كريم، النهاردة أنت هتبقى صاحب عمارة، بس في البداية تحب تبنيها فين؟ هبنيها في مكان كله خضرة. الفنان أحمد صياد وعمارته، تفتكر هتبقى كم دور؟ هو أنا كان حلمي إن أنا أعمل عمارة في القاهرة 6 أدوار، وفي اسكندرية عمارة 6 أدوار. أسكن في الدور الأرضي، أخويا الأصغر الصغير في الدور الأخير، والأربع بنات في وسطينا. طب والدور الأرضي هتعمل فيه محلات مثلا؟ لا لا، هعمل فيه جنينة. جنينة؟ هعمل حواليه جنينة. طبعا. لو قلت لك إن في أصحاب عمارات بيختاروا السكان، أنت قلت هخلي إخواتي، طب مين من أهل الفن هيبقوا سكان عمارتك؟ بصراحة. بصراحة لا، ده كتير والله. الحبايب كتير الحمد لله. هختار مثلا صلاح عبد الله. صلاح حد جميل وصحبته ممتعة جميلة يعني. مين من أهل الفن؟ من أهل الفن هختار المخرج محمد فاضل، لأنه أستاذي وله في عنقي من الأفضل كتير، فهختار أنه يقعد في الدور الأول فوق الأرض. الدور الثاني هختار، هجيب احمد ادم. هجيب احمد ادم اقعده في الدور الثاني. ومين تاني؟ عشان يا صلاح عبد الله. يا نهار ابيض، عشان يا صلاح عبد الله. لا، ادم شخص جميل وقعدته من اجمل الممثلين اللي تقضي معاهم وقت تستمتعي وتفتحي دماغك. الله، ده انت حلوين قوي. طب مين من فنانات؟ انت ما اخترتش ولا فنانه. لا، مش هقدر اجيب فنانات عشان مراتي تتضايق. بتغير عليك؟ ما احبش انا اجيب فنانات عشان مراتي ما تتضايقش. طب هو الفنان اللي هتجيبه من جهه؟ لا، بس مش يعني معاه مراته. انما فنانه لا. الفنان احمد صيام دايما صاحب العماره بيبقى عايز يخليها يا اما ايجار يا اما تمليك، وعايزها لون موحد. تفتكر انت هتخليها لون واحد، ولا هتخلي كل واحد من اصدقائك يعمل اللون اللي عايزه في الكنتو؟ انا هخليها لون ابيض، ومش هخليها ولا ايجار ولا تمليك. امال هتخليها ايه؟ هخليها تكية كده. يا عمارة غريبة جدا، عشان اي حد فيه ده يعرف امشيه. يلا يلا من هنا. هتسميها ايه؟ عمارة الشقاوة. الشقاوة؟ ليه؟ لان فيها ناس اشقية كتير. الفنان أحمد صيام وعمارة الشقاوة اللي حيبنيها في المانيال، وهتكون مليئة بالحدائق والجناين. النظافة بقى هتعمل إيه في نظافتها؟ هو أنا هعمل في المبنى في كل دور في المطبخ فتحة زي شباك كده بتتصل بمواسير بلاستيك كبيرة. اللي هيحط زبالته في الفتحة دي تنزل تحت في صندوق كبير، وهجيب واحد بس كل يوم الصبح ياخد محتوى هذا الصندوق. الفنان أحمد صيام، في نهاية هذا اللقاء الممتع هتقول إيه بقى لسكان العمارة والمستمعين اللي بيسمعونا؟ اتقوا الله لارميكوا برا، وأنا بحذركم من دلوقتي من قبل ما أبني العائل بأصل عربي برا. الفنان أحمد صيام، رمضان كريم. الله أكرم وكل صاحب خير. جيران الهنا، وكنت معهم منى بطاح.